بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم. إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم. طعام الأثيم. كالمهل يغلي في البطون. كالمهل يغلي كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. المتقين في مقام أمين. إن المتقين في مقام أمين. في جنات وعيون. في جنات وعيون. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرناه بلسانك فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين. والكتاب المبين. طلعت على سورة ايه؟ الزخرف. بارك الله. جميل. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه في أم الكتاب لدينا